عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. Od Ebu Mes'uda, Ugbe ibn Amra, El Ensarije, El Bedrije, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: Allahu poslanik, sallallahu alihi veselem, je rekao: Zaista je od govora prvog poslanstva, to jeste prethodnih poslanika, ako ne osjećaš stid, onda radi šta hoćeš. Hadis bilježi Buhari.